السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذا مجلس استقبال الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذه مجموعة من الرسائل القصيرة أجيب عليها مستعينا بالله. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازاي حضرتك؟ ازاي فضيلتك؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. في سؤال خاص، يعني هو عمي اخذ مني مبلغ. المبلغ ده اخذه من فتره كبيره، يعني حوالي مش كبيره قوي، لدرجه من حوالي 7-8 سنين. كان بامكانه ان المبلغ ده يسده لي بعدها باسبوع او 10 ايام، وهو كان متفق معايا على كده. لكن انا عشان ظروف حصلت عندي، ان جوزي توفى وانا تزوجت ثاني بعد جوزي، رفض انه يديني المبلغ. ففضل هيكلمني فتره طويله واصطلحنا ورجعنا مع بعض ثاني. بعت لي ابني يطالبه بالمبلغ، ضربه وقرشه وراح عمل عمره ورفض يديني المبلغ ده، وجهز بنته وجوزها وجهز ابنه وجوزه وبنى بيت كبير. يعني كان بامكانه ان المبلغ يديهولي بعدها بايام بسيطه، لكن هو رفض نهائي. لحد دلوقتي ما زال المبلغ عنده، لكن اولاده جايين يقولوا لي ان احنا نديك المبلغ. هل انا لو طلبت ضعف المبلغ ده؟ كم زمن؟ الزمن؟ الزمن من 2002. ما حجته في عدم اعطائك المبلغ؟ يعني هو عندي، هو مش يعني هو مش محتاج المبلغ، هو عنده كده. كان موظف وطلع على المعاش واخد مبلغ كتير، وجهز يعني جاب لبنته جهاز جامد قوي، جهزها واولاده وبنات، يعني كان بامكانه. مش هو يعني مثلا يعني لم يكن معسرا؟ لا لا لا لا، عنده وما زال لحد النهارده عنده كريدت جامد جدا، وبرضه مصر ان هو ما يديش المبلغ. حتى انا ما بعت، يعني ابني يتيم، وبعت له ابن احمد وضربه وقال له ما لكوش حاجه عندي وروح اشتكوني، وقعد يقول الفاظ ما يصحش ان هي تتقال. المهم قدر الله ما شاء فعل، المبلغ دلوقتي ليا ابن عمي تاني جاي يقول لي ايه؟ نحن هنديك المبلغ. انا لو طلبت ضعف المبلغ، هل ده حرام عليا؟ لان بالتاكيد المبلغ ساعه ما خده النهارده يعني نزل، يعتبر يعني ان عدم خالص، خاصه ان انا عندي بنات وجهزت. هل ده حرام عليا، او المبلغ اللي انا لو اكلته ده يبقى حرام عليا؟ يعني يعتبر زي مثلا الربا، او مش من حقي؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، اقول في هذه المساله برايي، ان كان صوابا فمن الله، وان كان خطا فمن نفسي ومن الشيطان. اقول ابتداء، لا يجوز لك ان تاخذي شيئا اكثر من المبلغ، ولكن هناك عقوبة تعزيرية نافعة لك أيضا، وهي أن يقاوم المبلغ زمنها كم يساوي الآن، وتأخذين مبلغا يساوي المبلغ يوما أعطيتيه، وتشغليه، تأخذين لمدة، إذا كانت من 2002 إذن 7 سنوات، تأخذي مبلغا من المال يعادل هذا المبلغ يوم أن سلمتيه، ويبقى معك 8 سنوات تسمرينه، وبعد ذلك ترديه إليه بنفس القيمة التي أخذتيها. هذا إضافة إلى أخذ مبلغك الأصلي. نقول الآن، نفترض والله أعلم أنك كان لك عنده 10,000 جنيه، بقيت 8 سنوات وهو مليء يستطيع الرد وماطل ولم يرد، والآن يريد أهله الرد وهو لم يزل ممتنعا. فخذ 10,000 جنيه التي لك، أما عن الضرر الذي لحق بك فتقوم 10,000 سنة 2002، إذا كانت الآن 50,000 مثلا، تأخذين 50,000 يبقون معك 8 سنوات تثمر أو تفعلين فيها ما شئت، وترد له بعد 8 سنوات، تكون كدين مقابل العطلة التي حدثت لك في هذا الصدد. هذا أراه اجتهادا في حل مثل هذه المشاكل، تفاديا للربا. لأننا إذا قلنا لك خذي 10,000 11,000، ليس عندي مستند شرعي أقوله أم أقابل به ربي سبحانه وتعالى، لكن إذا قلت جزاء سيئة مثلها، وأنه أو ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، أخذ منه نفس المبلغ قيمته وأشغلها العشر الثمان سنوات كما صنع، وفي النهاية ردها إليه كما أخذتها، والله أعلم. وهذا حل نقضي به عام في المشاكل لعدم وجود نص يعارضه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك أنا الخط اتقطع وأنا بكلم حضرتك، والموضوع كان فيه خلاف بيني وبين جوزي كبير جدا، بسبب ان هو كان يعرف واحدة واحنا متجوزين وكده، وبعدين بعد فترة البنت دي مشت واتجوزت وسافرت برا، ولما رجعت بعد مثلا 6-7 سنين اكتشفت ان هي لما رجعت كلمته تاني، فانا مسكت المصحف وحلفت. انا اجابتك حضرتك الخط اتقطع. هو الان يعني هذه المسألة علق الطلاق على امر يخصه هو. ايوه يخصه. قال يشهد الله او قال اقسم بالله. قال اقسم بالله العظيم ان انا لو كلمتهم على نيتك هتكوني طالق. تكوني طالق. ايوه. هيا نختار له في هذه المسألة خاصة انها تحسب تطليقة واحدة. ايوه. والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. تفضل. أحبك أخي الله كثيرا. لدي ثلاث أسئلة من فضلك. تفضل. الفضل لله وحده. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بعض أسئلة الرسائل القصيرة. يقول أفيدوني، طلقت زوجتي 3 تطليقات عند المأذون، في الطلقة الثالثة كانت في الحيض، هل لها من رجعة؟ ألمن بأني لم أقل لها أن تطلق أبدا. كيف طلقتها عند المأذون ولم تقل لها أن تطلق؟ أنت بين أمرين، إما أنك وقعت على القسيمة فالتوقيع بمثابة الطلاق، على ذلك أنت لا تحل لك هذه المرأة، والتطليقة في الحيض محسوبة عند جماهير أهل العلم. التطليقة في الحيض محسوبة عند جماهير العلماء، ولم يقل النبي أبدا إن التطليق في الحيض لا يقع، إنما قال ما يؤكد وقوعه لما قال مره فليراجعها. فدل قوله مره فليراجعها على أنها محسوبة، وهذا استدلال الجمهور من العلماء. ويجدر بي أن ألفت النظر إلى خطأ جسيم وقع فيه أهل العلم، وهم قلة القائلون بأن الطلاق في الحيض لا يقع. يجدر بي أن أذكر بسبب بخطأ عظيم وقع فيه القائلون بأن الطلاق في الحيض لا يقع. استدلوا برواية فيها أن ابن عمر سئل عن رجل طلق امرأته في الحيض، أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. هكذا روى هؤلاء القائلون بأن الطلاق في الحيض لا يقع. هذه رواية مختصرة. سئل ابن عمر عن الرجل يطلق امرأته في الحيض، أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. وأخطأ خطأ جسيما في الحذف، فالصواب سئل ابن عمر كما في الرواية الثابتة عند ابن أبي شيبة عن الرجل يطلق امرأته في الحيض، أيعتد بتلك الحيضة أم لا؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة. فهم أسقطوا كلمة الحيضة أو سقطت منهم، فقدروا تقديرا خاطئا، قالوا أيعتد بتلك التطليقة، وأخطأوا في التقدير، لأن الرواية الثابتة من نفس المخرج أيعتد بتلك الحيضة أي من الأقراء أم لا. بمعنى الذي يطلق امرأته وهي حائض، مفترض أنها تعتد 3 حيضات 3 أقراء، هل تحسب هذه الحيضة من الأقراء الثلاث أم لا؟ فهذا هو السؤال الذي وجه لابن عمر. سئل ابن عمر عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، أي يعتد بتلك الحيضة أي من الأقراء أم لا؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة. فهم لما سقطت عنهم كلمة الحيضة قدروا تقديرا خاطئا، فقالوا أيعتد بتلك التطليقة أم لا؟ وهذا خطأ جسيم وقعوا فيه وأوقعوا فيه غيرهم. وجماهير العلماء على أن طلاق المرأة في الحيض وإن كان خلافا للسنة لكنه واقع عند الأئمة الأربعة بمذاهبهم الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، والدليل يؤيده، مره فليراجعها. المراجعة تكون بعد طلاق، وبهذا استدل الجمهور. أما حديث أبي الزبير عن ابن عمر ولم يرى شيئا فزيادة منكرة حكم عليها جمهور المحدثين بضعف. والله أعلم. السلام عليكم. تفضل. تفضل. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل فضيلتك على خضاب اللحية من الشيب بالحناء السوداء. رجل اللحية. نعم. اللحية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأولى لك عدم الخضاب بالسواد، وإن كانت مسألة الخضاب بالسواد فيها بعض الاختلاف، لأن حديث غير هذا الشيء وجنبوه السواد في إشكالية حديثية وفقهية. الحديثية من ناحية لفظ جنبوه السواد هل هي مدرجة أم من كلام النبي؟ فإذا سلمنا أنها من كلام النبي تأتي الإشكالية الفقهية، هل هذا الخطاب موجه لأبي قحافة لكبر سنه أم أنه عام؟ والذين قالوا لكبر سنه قالوا أن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر كانوا يصبغون بالسواد. فأقول لك احتياطا ابتعد عن الصبغ بالسواد بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. تفضل. ألو. تفضل. شيخ مصطفى. نعم أخوك مصطفى. تفضل. لدينا أخ يمارس مع مشعوذ، يمارس معه هذه المهنة، وبحجة أنه يساعد على المرأة، يساعد يعالج بالقرآن ويعالج مرضه. نعم. وقطعناه نحن، قطعناه الإخوان، يعني يفعل أشياء محرمة، قطعناه. وهل يجوز أن نقاطعه أم لا؟ فهمني. أسمعني شيخ. شخص يعمل مع مشعوذ، إذا كان الشخص يعمل مع مشعوذ كاهن فهو معاون على الإثم والعدوان، بل هو معتدل، بل هو مشعوذ والآخر، فمقاطعتكم له من باب زجره ورجاع إلى طريق الحق والصواب لا بأس بها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا ليه سؤال بعد إذن حضرتك. أنا في أولى كلية وبيتبع لنا مذكرات بره تلخيص للمنهج قبل الامتحانات، فإحنا نشتري مذكرة واحدة، يعني إحنا دي سرعانيات حسب عددنا، يعني بنشتري واحدة ونصورها بنص الثمن ونجمع الثمن على بعض ونقسمه، فلا عايز أعرف حرام ولا حلال. سؤال هل وضع المذكرة يجبركم على شرائها أم لا يجبركم؟ يعني مش فاهمة. يعني هو وضع المذكرة الذي ألفها دكتور في الجامعة أو رجل غريب؟ هي طبعا رجل، بس هي تفصيل الكتاب كله. أيوة، لكن رجل خارجي. هذا الرجل خارجي كتب عليها حقوق الطبع محفوظة أم لا؟ غالبا لا. إذا كان فتح الباب فلا بأس، أما إذا كان قيد فحينئذ لا يصح لنا أن نفتئت على حقي وعلى جهدي ونأخذه إلا بإذن منه، والله أعلم. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. نعم. أه حضرتك يا شيخ، احنا والدتي مع يعني والدتي معاها اختين، فدلوقتي اختها الكبيره باعت الحته بتاعتها، هم شركه البيت، فاختها باعت الحته بتاعتها من مده 25 سنه، والدتي اشترتها فجت رجعتها وقطعت الورقه اللي بينهم، فما فيش حاجه تثبت بينهم، فهي كانت واخدها من مده 20 سنه ب 300 جنيه، فدلوقتي ولادها عايزين يرجعوها بنفس السعر، كده حرام؟ لماذا قطعت الورق؟ حضرتك اختها اللي توفت. ايوه لا افهم. انا اختها اللي ماتت. غدرت بامك وقطعت الورق؟ قطعته قبل ما تديها الفلوس. غدرا يعني غدرا؟ لا، هي قالت لها يعني احنا اخوات وكده وما فيش بينا حاجة، فقالت لها انا هديك الفلوس، فهي قدت اختها التالتة وما اديتش والدتي، اديتها 100 جنيه بس. يعني امك وافقت على نقض العقد الاولي مع خالتك؟ قالت لها احنا هنرجعها لك. ايوه عفوا عفوا. انا امك اشترت نصيب خالتك. وبعد 20 سنه خالتك ارادت ان ترجع في البيع. وامك وافقت. وافقت على ان تاخذ نفس المبلغ الذي دفعته ام لا؟ من مده 20 سنه الكلام ده. اسمع كلامي. كان عند عرض خالتك الرجوع في البيعة. قالت لأمك سأرجع بنفس الثمن. أمك وافقت. خلاص إذن لا تثريب على أبناء خالتك. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت فضيلة الشيخ، لو وقعت في كام خطأ كده عايز أعرف إيه عقابهم أو إيه تكسيرهم يعني. طب أنا أسأل سؤال فقط. أيوة. أو أطلب طلب. إذا كان في أشياء تتعلق بالعرض، أيوة، تستري على نفسك، لا تحدثي به أحد. لا، هي مش تتعلق بالعرض يعني. طيب. تتعلق بال... أنا أنبه فقط. أيوة. أولا أنا كنت متجوزة واتطلقت. طيب. وجيت قدمني حد يعني، ويعني ما رضيتش أقول لوالدي، علشان لو كنت قلت لوالدي ما كانش حيوافق وكده. واتجوزت بدون إذن الوالد؟ اتزوجت بدون إذن الوالد. زواجك باطل. أخويا وأمي هم اللي يعرفوا. اخوك زوجك؟ لا، انت زوجت نفسك. زواجك باطل. المهم اتجوزت يعني امي واخويا كانوا عارفين احنا كاتبين الكتاب بس دون الدخله. فلما رحنا اتطلقنا ومعنا يعني المأذون، قلنا له ان احنا حصل كذا كذا وحكينا له الموضوع، وقلنا له ان احنا دخلنا يعني. فانا طبعا لما جينا اتطلق المأذون قال خلاص ممكن تتطلقوا وتكتبوا في القسيمه ان انتوا بدون الدخله، وطلقنا على ده الاساس. طيب يعني انت كنت دخلتم ولا ما دخلتوش؟ ايوه كنا دخلنا يعني مع الزوج الاول. ايه كلام مع الزوج الاول او الزوج الثاني؟ لا، ده زوج الثاني، زوج اخر. يعني انت الان تزوجتي وطلقتي، تزوجت. أيوة. اولا بولي وطلقتي. ايوه. وبعد اصبحت سيبا. أيوة. وبعد ان اصبحت سيبا تزوجتي بدون ولي. ايوه. لكن اخوك فقط علم، اخويا وامي علموا ان احنا كتبنا بس دون كتبتوا بس. وانتم العقد مكتوب فيه في الزواج الثاني عقد فقط بلا بناء او ماذا؟ ايوه عقد. فقط يعني بدون الدخول. ايوه بدون الخلوة. كذبتم على المأذون يعني؟ لا، المأذون عرف، بس هو المأذون كذاب يعني. ايه المأذون كذاب؟ ايوه هو اللي كتب كده. ايوه. وبعد و يعني ده كله كل المشكله دي لان جوزي كان اللي هو اللي انا كنت متجوزاه الاول، كان يعني كان بيقول انا هقتلك وهعمل يعني هاخد منك الولاد وكده. وبقيتي مع الزوج الثاني؟ ايه. وماذا بعد ذلك بعد ان طلقتما؟ وطلقنا على هذا الكلام، ورجعت بقى لجوزي الاولاني دوت. بعد كم شهر من تطليق المأذون لك؟ بعد شهرين وخمس ايام. كنت حتى ثلاث حيضات؟ ايوه. ايوه. طيب على كل أصبح الأمر أمر أوراق فقط، يعني الأمر الآن كذب في الأوراق فقط، لأنك بني بك من الزوج الجديد، فأصبحت إذا طلقت يلزم أن تعتدي، وأنت الحمد لله حط ثلاث حيضات بعد تطليقك عند المأذون، وإذا رجعت للزوج الأول بعد انقضاء العدة، فالزواج صحيح. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، كيف يقضي الشخص الصلوات التي فاتته منذ فترة؟ السؤال الثاني، شخص مريض نفسيا كان يتعالج على نفقة الدولة، ولكن هناك مشكلة حصلت في العلاج على نفقة الدولة، فحددوا الأمراض التي ينفق التي يصرف بها العلاج على نفقة الدولة، وهو مثلا مريض نفسي، ولكن مكتوب له في القرار السابق أنه مريض سكر، ولكنه مريض نفسي، ولكنه لا يدري من الذي كتب له هذا القرار. السؤال، هل يجوز له أن يستخرج قرار علاج على نفقة الدولة بأنه مريض سكر عن العلم أنه لا يستطيع أن يأتي بالعلاج الذي هو يعاني من المرض النفسي أم لا؟ وإن طلب منه، وإن هو استخرجه له خطاب بأنه مريض مرض نفسي وطلب منه تحاليل، تحليل سكر، فهل يجوز له أن يعمل تحليل سكر؟ وإن طلع له تحليل مضبوط، هل ينفع أن هل يجوز له أن يقول أن تحليل السكر ليس مضبوطا أم لا؟ جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الأول، كيف يقضي الشخص الذي فاتته صلوات، كيف يقضي تلك الصلوات؟ أقول بالله تعالى التوفيق، يقضيها على المتيسر له بالطريقة المتيسرة له، إن شاء صلى مع كل فريضة فريضة، إن شاء جمع الصلوات صلوات كل يوم في وقت واحد على المتيسر له. ثانيا، العلاج على نفقة الدولة، إذا وضعت الدولة شروطا للعلاج على نفقتها يجب الالتزام بتلك الشروط، يجب الالتزام بتلك الشروط، ولا يجوز التزوير في ذلك. أما إن كان فقيرا لا يستطيع النفقة ولا العلاج، فيجمع له من أهل الفضل ما يسدد به ثمن علاجه، هذا وبالله التوفيق. أما إن كان أخذ تصريحا أو أخذ كتب له أنه مريض سكر وبهذا يستحق أن يعالج وليس مريض سكر، أيضا لا يجوز له ذلك. لكن إن قدر الله وقام بالتحليل وجد نفسه مريضا بالسكري، هذا جاز له أن يتعالج على نفقة الدولة من المرض السكري، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. أيها الشيخ، بالنسبة للسؤال الأول عن زكاة المال، هل ينفع أن أنا أدي زكاة مالي بدل ما أديها نقدا لأخواتي أجيب لهم حاجات تنفعهم في بيوتهم كثلاجة أو غسالة أو غير ذلك وهم محتاجين للحاجة ديك؟ لا يجوز، سلمها لهم إلا إذا كانوا سفهاء. هم سفهاء أو رشدة؟ لا، هم ليسوا سفهاء، لكن ممكن يسفوا، ممكن يسفوا المبلغ ده وقت أكل وشرب. هم أدام رشدة، هم أولى منك بالمال، ليس لك كمزكي أن تفتئت عليهم وتلزمهم بشيء، لأن المال حق لهم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إنما الصدقات للفقراء هم أحق بها. إلا إذا كانوا سفهاء غير رشدة فلك أن تقوم مقام أن تقيم نفسك مقام ولي السفيه، اشتري له أنت ما يحتاجه. أما ما داموا رشدة فليس لك أن تفتئت عليهم وعلى تصرفاتهم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أفضل الشيخ. عليكم السلام. أفضلت يا شيخ، أنا أعطيني 7 سنوات من الإنجاب معدين الطب الحديث يقول في 3 أحداث زي فلتح سماعي أو حق المهاري وأطلع لبي، فجزاك الله خير، نريد أن نعرف الحكم الشرعي في 3 أشياء. إذا كان الطبيب ثقة، الطبيبة ثقة، ثقة لا تغش، فيما أرى والله أعلم أنه يجوز وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام يا شيخ. تفضلي. أنا معي مبلغ من المال. الله يبارك. أنا معي مبلغ من المال في البريد. أي بئس البريد. وكنت بأخذ المكسب بتاعه كل رمضان أود أوزع الغلبة كزكي. فأنا لما قعدت قدام قناة الناس وشفت اللي بيجراه أني بتحفر على أن هذا المال ربوي. على كل عفى الله عما سلف، ومن الآن إذا جاءك شيء من هذا المال من البريد أخرجيه على سبيل التخلص منه، وزكاة مالك أخرجيها من أصل رأس مالك، والله أعلم. السلام عليكم. معي الرسائل. أبشر حاضر. يقول: زوجته تذهب لدجالين، وكل مرة يعطونها حجابا وأحرقه، وتفعل ذلك تكرارا، ما الحل؟ أجرها في المضجع واشتد عليها حتى تقلع عن هذه الضلالات. قل: ما كفارة زوج عاشر زوجته من الدور؟ ارتكب كبيرة وعليه أن يعمل عملا صالحا من باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول: أريد أن أرجع لزوجي، وأخي موافق لأن أبي ميت، هل يجب حضوره؟ يمكن أن يتصل بالهاتف ويقول للزوج: زوجتك أختي، إذا كانت العدة قد انتهت. قل له: زوجتك أختي، وفي شهود يعرفون أخاك وزوجك. هل يجوز العمل عبر الهاتف لشركة تابعة لبنك أذكر العملاء بموعد الدفع فقط؟ قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل هناك علاج للسحر من غير الرقية الشرعية بالدعاء؟ نعم، هناك الدعاء علاج السحر، إما الرقية والدعاء، وكلاهما معا، والله الموفق. هل يحسب ربا تحويل رصيد من شركات الاتصالات لأنها تأتي بزيادة المبلغ الأصلي؟ لا أراه ربا ذلك، لأن بيع الرصيد بيع خدمة ليس بيع مال، والله أعلم. أخي يأتي له وسواس كل امتحان في كل سنة، عليه أن يرقي نفسه ويكثر من دعاء الله. تقول: كنت مخطوبة من 8 أشهر، وحدث خلاف بيني وبين خطيبي، فقام خطيبي بفسخ الخطبة، وأبي رافض أن يعطيهم الشبكة، هل الشبكة من حقنا؟ وإن لم تكن من حقنا أرجو نصح أبي. أقول: الشبكة في بلادنا مصر تعتبر من الصداق لكونهم يتفقون عليها، إلا إذا صرح الزوج بأن هذه الشبكة هدية. إذا كانت الشبكة هدية فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، ليس لنا مثل السوء هذا. وأما إذا كانت الشبكة من الصداق كما هو الحال في مصر، وترك الخاطب المخطوبة بدون سبب، فالغرامة التي غرمتها المخطوبة أهلها تخصم من قدر الشبكة، وترد إليه سائر الشبكة، يرد إليه سائر الشبكة. يقول: هل يجوز الحلف باليمين على ترك التدخين؟ نعم يجوز الحلف، لكنه يدخل في باب النذر فالأولى عدمه، امتنع دون يمين، والله أعلم. قل: أقرأ القرآن ولا أستطيع نطق بعض الحروف بسبب العين، هذا حرام؟ اقرأ المعوذات وعوذ نفسك، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رجل طلق زوجته ورجع في وقت العدة ولكن تأخر في ردها، ما الحكم ما دام قد رجع في وقت العدة فهي زوجة له؟ السلام عليكم. يقول لي: أطفال يعانون من شيء ما، أرجو الدعاء لهم. وهل إذا كنت في بعض اللحظات أشعر بضيق وأتحدث بهذا مع المحيطين هل هو اعتراض على قضاء الله عز وجل؟ بثي شكواك لله، هو الشافي لا شفاء إلا شفاؤه، والأولى كتمان الشكوى إلا لله. اللهم إذا كان شخص سيدعو لك أو شخص سيكون سببا في إيصالك إلى طبيب أو إلى ناصح؟ والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عايز أسأل فتوى للشيخ لو سمحت. تفضلي. أنا أختي متوفية في شهر 3، وأثناء مرضها هي تعبت يومين، فأثناء مرضها لميت أنا وإخواتي مبلغ جبنا به إشاعات وأدوية، فلكن توفاها الله عز وجل. فبعد ما ماتت فحبينا نسد الدينة بتاعتها، طلبنا من زوجها وأولادها إن يسدوا دينها، فهم حاليا مش راضيين، قالوا إحنا معلش نفوق نسد الفلوس بتاعتها، وهي على كده بقى لها 3 شهور. إحنا نعمل إيه في سددان الدين ده إذا كنت أنا وإخواتي نعمل إيه؟ ملهاش أي تركة؟ لا تركة؟ نعم؟ لا تركة؟ لا ملهاش حاجة خالص. ولا قائمة عفش؟ لا ملهاش حاجة خالص. ولا مؤخر؟ لا، وهو زوجها عايش بس بيقول أنا معيش، بيقول يعني فلوس اللي إحنا جبنا بيها العلاج والأدوية، قال أنا معيش وعايزين تاخدوهم لأختكم للتربة. فالوقت اللي ليه دينا عايز ياخدها، إحنا نعمل إيه دلوقتي؟ أختكم ليس عليها شيء، ما طلبت منكم دينا، أنتم تفضلتم بجمع أموالها لأجيها، فالمستدين هو الذي يلزم بالسداد، الذي استدان هو الذي يلزم بالسداد، أما أختكم فذمتها بريئة، الله أعلم. لكن على كل إن كانت لا تركة تخصم من تركتها، ما لا تركة الذي استدان والذي يلزم بالسداد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. في انا اطلع مدام الدور، وفي واحده كنت معاها الصبح اتكلم معاها في موضوع يعني في البيت السنه في بيتي، بعد اتكلمت وانا جاي من المشوار في الحر كده، فقلت لها انا قلت لو اي واحد دخل في البيت تاني ما انا خارجش من قدام البيت، حددت دي بالذات ان انا ما اجيش البيت عندي. وضع اليمين ده اول مره راح لي في الصلاه. تريد ترجع في كلامك؟ نعم. تريد ان تنقض كلامك؟ لا ما فيش نقض كلامي. لا يعني اصبر. اي واحده كنت في البيت وحكيت دي بالذات. لا اسالك سؤال، يعني انت تريد ان تتراجع عن هذا الكلام؟ ايوه اتراجع طبعا عنه، من المحبش انا اللي عيني اول ما راح في اليمين دي. عمر ما حلفت قبل كده. كفر كفاره يمين باطعام 10 مساكين ورخص لزوجتك في ادخالها وادخال غيرها. اطعام 10 مساكين ان عجزت الصوم 3 ايام. السلام عليكم. سلام يا شيخ. تفضلي. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. لو سمحت عن سؤال عن زكاة الذهب. تفضلي. انا عندي ذهب كنت في السعودية وكنت بجيب ذهب يعني وابيع واشتري يعني لي انا وكده. فكنت بطلع زكاته بس يعني ذاته بالبركة كده من غير ما اشوف قيمة اللي عندي يعني وكده. 500 مرة 1000 مرة كده يعني. فكنت عايزة يعني اهملت من الحتة دي يعني شوية. فدلوقتي انا عايز اعرف يعني ناوي ان شاء الله قيم اللي عندي واطلع زكاته يعني بصفه منتظمه، لكن اعمل ايه في السنين اللي فاتت دي من غير ما اطلع الزكاه يعني على قيمه الذهب اللي عندي كله؟ عفى الله عما سلف، كان ذهب زينه اكيد. عفى الله عما سلف، ومن الان رتبي نفسك على ان تقاومي الذهب الموجود وتخرجي 2.5% من قيمته على رأس السنة أو في الوقت الذي تخرجي فيه الزكاة، أما ما سبق فعفى الله عما سلف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. من فضل حضرتك في بنك عايز يستأجر عندي مكان يعملوا كابينة اللي هي بتاعت الفيزا كارت. يجوز ولا لا يجوز؟ هو بنك ربوي. لا يعني يعملوا كابينة للناس تسحب منه أموال. تسحب منه أموال بس فقط لا يجوز. لا بأس. لا بأس أبدا. السلام عليكم. وإن كانت الجزئية الأخيرة لكونه قال بنكا ربويا تسير شجونا قد يسحب الفوائد الربوية، أقول وبالله التوفيق في الجواب على السؤال السابق، أرى الآن بعدك أسلم لدينك والله أعلم. يقول أرجو الرد على هذا السؤال الأهمية، أهل زوجي آذوني وظلموني كثيرا وليست المرة الأولى، وافتروا علي وحاولوا أن يفرقوا بيني وبين أخواتي ومش عارف أعمل إيه، مع العلم أن أختي من أخواته تشرك بالله وزوجي لا يكلمهم، وأنا أنصحه لابد يكلمهم ولا يكترث بزعلي منهم، اشكري على حرصك على وصل الرحم، أما أنت فاعتزليهم فليس لك بأرحام إلا إذا استطعت الصبر والتحمل فصلي وتحملي، أما إذا عجزت وخشيت الفساد فابتعدي. قلت زوجها يعمل في الفاعل يعني عمل شاق ولا يستطيع أن يصوم رمضان، فماذا يصنع؟ عليه أن يصوم رمضان، ولم يرخص للرجل الذي يعمل عملا شاقا في الإفطار، ليس هناك دليل على أنه يفطر والله أعلم. هل يجوز قص الحواجب تخفيفها؟ أما النتف فمحرم، أما القص فإذا كان لحاجة دعت إليه فعل والله أعلم، أما التخفيف الذي بمعنى الإزالة فلا يجوز. يقول مدان بمبلغ ابنتي ويطالبني كثيرا وحاليا غير مستطيع. ذكر ابنتك بقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. إذا سمحت جيت أصلي الفجر يوم أصليت ركعتين سنة الوضوء وبعدين ركعتين علي فايتة يعني، وبعدين دخلت في الصلاة، ففي أثناء صلاة الفجر تذكرت إن أنا ما عملت صلاة السنة فغيرت النية لأنها سنة وعملتها سنة وبعدين عملت صلاة الفجر، فهل ده صحيح؟ كنت في صلاة جماعة؟ لا ده أنا في البيت يعني لوحدي، يعني صليت سنة الوضوء وبعدين صليت من الفائتة عليا. على كل صلاتك الفجر الثانية صحيحة، والأولى إذا دخلت في الفجر في الفريضة وحولت النية إلى نافلة هل تجزي عن نافلة الصبح أم لا؟ الأحوط لك أن تصلي ركعتين النافلة الآن. من صليت الفريضة الحمد لله أنت أديتيها، اللي هي الأوانبة ولا الثانية؟ لا الثانية. الأولى التي نويتها فريضة وحولتها إلى نافلة. أيوة. هذه في ريب من أمرها، فالآن طب أصلها إمتى إذا كان كم يوم؟ ولو بعد أصلها مثلا بكرة مع صلاة الفائتة بكرة؟ ما في مشكلة. طب وهل التفصيل ده صح إن أنا أصلي صلاة الفائتة عندي قبل الصبح ولا غلط؟ لا إشكال. ينفع يعني. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى إن شاء الله؟ نعم تفضل. ممكن أسأل حضرتك ثلاث أسئلة؟ تفضل. السؤال الأول، هل تبطل صلاة الإمام إذا صلى بالناس وهو يرتدي البنطال أو ترنج؟ لا تبطل، لكن إذا كان ضيقا تكره. السؤال الثاني، إمام وخطيب يعمل في مهنة الحلاقة وهو يقوم ببعض المخالفات مثل حلاقة اللحية والنمص، فما حكم صلاته وصلاتي وراءه؟ صلاتكما صحيحة وعليه إثم المعصية. السؤال الثالث إن شاء الله، ما حكم الصلاة في المساجد التي بها ضريح قاصدا إياها الصلاة فيها؟ وجزاكم الله وإياكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فأولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور وإلى القبور، قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فقال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وقال أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. فهذه نصوص تنهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، لكن إذا قدر وصليت في المساجد التي فيها قبور هل الصلاة تجزئ أم أنها لا تجزئ وباطلة؟ يرى الجمهور أنها تجزئ وليست بباطلة، لا تجزئ مع الاسم للمتعمد، وذلك لأثر أوردوه عن عمر أنه رأى أنس يصلي إلى قبر فقال القبر يا أنس، ولم يأمره بإعادة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خير يا شيخ. نطلب من حضراتكم رأيكم في موظف اشترى أرض من حكم وظيفته بس بطريق اسم زوجته، ولكن لأن مبلغ الأرض كبير فدخل فيها عدة شركاء، هل الربح العائد على هؤلاء الشركاء ربح حلال عندما بيعت الأرض وعاد إليهم الربح؟ أعيد السؤال. موظف كبير اشترى أرض باسم زوجته لأنه موظف لا يصح أن يشتري باسمه، هل ارتكبت مخالفات ارتكبت مخالفات أثناء سراء زوجته؟ لا، لم تتخذ الذي نعلمه ان اشترت اشترت الارض باسم زوجته لانه لا يستطيع هو باسمه. لكن هل احدث لها اي تسهيلات لكونه مسؤولا؟ الذي نعلمه انه هذه التسهيلات قدمت بسبب كونه موظف، فعندما بدلا ان يستخدم شهرا لهذه التسهيلات استخدم اسبوع بهذه الصفه وليس اكثر. لا فقط، لكن مسموح للناس كلهم ان يشتروا مثل هذه الشقه. اي نعم، الارض. ولكن فقط نقصات، ولكن دخلت اسم زوجته. عجلت الإجراءات فقط. عجلت الإجراءات فقط. بدون أي شيء آخر. بدون أي شيء آخر. طب يعني الاستفادة فقط. اشترك في هذه الأرض شركاء، لأنها ثمن الأرض كبير. أي. باسم هذه الزوجة. هل الربح العائد على الشركاء حلال؟ حلال. إن شاء الله. وكل ما هنالك أن كما تدعين أن فقط إجراءات الإنهاءات تقدمت شيئا ما. فإذا كان ذلك كذلك فلم يأخذ حق غيره، لكن إلا فقط بتعجيل الإجراءات. إذا كان لم يظلم أحد فالربح حلال، وتصدقي بجزء من المال خفيف لتفادي هذه الجزئية التي ميزتم بها عن غيركم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الشيخ مصطفى، بارك الله فيك. وإياك وجزاك الله كل خير. عندي سؤال واحد لو سمحت. تفضل. يعني هحاول يكون في توريه في السؤال. يعني ما الحكم في رجل توصيفه ليس من عوام المسلمين؟ يعني هو مثلا ممن يصدرون الدعوة أو يعتبر يعد يحسب على طبق تبعي، يعني يتصدر في بعض القنوات، قال بنفس النص، هذا النص اللي عنقل حضرتك ده أنا سمعته بنفسي وشفته بعينه من هذا الكلام وأنا شاهد عدل. يعني قال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقرؤون القرآن بالمقامات؟ قال نعم، ولكنهم كانوا لا يعرفون أنها مقامات. وليه الحكم في هذا القول وفي قول هذا القول إذا كان من طلبة العلم وليس من عون المسلمين؟ وجزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما القراءة بالمقامات أمر محدث، أمر محدث، ولم يكن بهذا التوصيف المحدث موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرون المفضلة ولا من بعدها ولا من بعدهم. فبهذا التوصيف الحادث الآن أمر محدث دخيل على الدين. لكن هذا الذي قال هذا القول إن الرسول كان يقرأ بالمقامات، ينظر في مراده بالمقامات، ماذا يريد بقوله كان رسول الله يقرأ بالمقامات؟ لا بد من الاستفسار منه. لكن على كل، هذا الإطلاق منه خطأ، أنه يحدث تلبيسا على الناس، يحدث تلبيسا على الناس ويحاول أن يؤسس لهذا الأمر المحدث أمر القراءة بالمقامات الموسيقية. نعم قد يعذر في نقله، مثلا قد يقول المقامات تقتضي مثلا الترتيل، قد يقول المقامات تقتضي المدود مثلا، قد يقول في عند سؤالاته هذا القول، قد تجد له عذرا، لكنه مخطئ من عدة وجوه. الوجه الأول أن السائل يقصد شيئا معينا، وهو إن التمس له العذر حاد عن هذا الشيء المعين. ثانيا هو يقوي أمرا محدثا، ويجب في الأمور المحدثة أن نميتها لا أن نحييها، والله الموفق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ اتفضلي. حضرتك، والدي كان مريض بالكبد والسكر، وقبل ان يتوفى اشترك في بوليس التأمين على الحياة عن طريق قريبة له، ثم دفع قسطين اثنين فقط وتبرأ من البوليس وتشاجر مع قريبته وطلب منها الغائها، ولكن توفاه الله قبل ان تلغيه، فاتت لوالدتي ب10,000 جنيه منذ حوالي 15 سنة، وكلما دقت بأمي الحال هي في نيتها انها تخرج ال10,000، لكن الآن بتخرج 1,000 في 1,000، فأخرجت ثلثها مثلا، فهل تأمين البوليسة حرام؟ وهي لو مش حرام، والدك مسدد وفقه الله ورحمه، فما دام قد رفضها امضي على طريقته، فرجل نحسبه من الصالحين الورعين، وأخرجه إلا القدر الذي دفعتموه بارك الله فيك. بإذن الله. طب سؤال كمان يا شيخ. كنت متزوجة قبلا وفي كتب الكتاب في عقد القران فقط. طلقت في التليفون. فعندما جاء زوجي ليردني الشيخ لم يعمل عقد ولا مهر جديد. وقال انه يستغفر الله واتى بشهود وردني بالاستغفار. ثم طلقنا مرة ثانية بعد الدخول. فهل الزواج كان باطلا؟ كان لازم عقد ومهر جديدين؟ نعم كان باطلا، كان لازم مهر. طب الاسم على مين يا شيخ؟ سبري سبري علي بس. الاسم على من؟ لا انت ما عليكش اذن، انت جهلة. ماشي عمالين انت جهلة معذورة بجهلتك. ومن صدر الفتوى في هذه المسألة لابد ان ينتقل لها، لان الله قال يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا. فاذا قال الزوج للعاقد للمعقود عليها انت طالق بانت منه في الحال اذا لم يكن دخل بها واصبحت ليست زوجة. فاذا اراد ان يتزوجها لابد من عقد جديد بموافقة الولي وموافقة الزوجة وصداق جديد وشهود كما هو معلوم، والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت انا بسال بس سؤال، كانت والدتي سايبه محل وكان المحل ده عليه مشاكل وكده وانا الحمد لله خلصتها بس طلبت من اخواتي ان هم يتدخلوا معايا. والدتك ماتت الله يرحمها؟ اه. طب اسالك سؤال يعني لله يعني. اذا ذكرت والدتك لماذا لا تدعي لها بالمغفره؟ بدعي لها وربنا يعلم انا بعمل ايه. الله غفر الله لها. هذا ان شاء الله يعني ياتي من بعدنا كما قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم قلنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. آمين. تفضلي. فالله يرحمك يا سابت المحل، أنا مريت بظروف صعبة يعني ففتحت المحل أشتغل فيه يعني. يعني أمك تركت محلا. آه. وبعد؟ وبعدين أنا حصل انفصال بيني وبين جوزي وكان عندي عيال بجري عليهم. كويس. ففتحت المحل أكل منه عيش يعني. لكن محل محل ورثة. طب اسم ماما. اسم امي. فالمهم راح جم بقول لهم اشتركوا معايا نحل المشاكل بتاعته الايجارات والحاجات دي. المحل كان بتاعنا كلنا. عفوا المحل هذا كان تمليك لامك ام لا لا قديم؟ لا ايجار شيء قديم. فقلت لهم ندفع للراجل ده واصحاب البيت يعني ندفع لهم فلوسهم ويبقى بتاعنا كلنا. رفضوا. قالوا لي ملناش دعوه انت اللي قاعده فيه حلي مشاكله. فربنا اراد بعد كده ان الراجل رفع عليا قضيه ايجارات باسمي انا. فهل وبعدين اللي بيجي بيقول لي عاوز حاجه ولا بتاع الحمد لله ربنا بيقدرني وبديله. هل كده حرام ان انا مثلا يعني اي حد من اخواتي محتاج حاجه بديله على قدر استطاعتي؟ اسمحي لي اتكلم كلمه جديده وتتحمليني. ها؟ هتكلم كلمة شديدة وتتحمليني. اتفضل. انت واخواتك ظلمة وانت اظلمهم. احنا ظلمة؟ انت اظلمهم. ليه؟ لان الدكان الايجار القديم هذا جار من ايام الثورة المصرية التي الزمت المستأجر الزمت المالك ان لا يخرج المستأجر، كلامها باطل وقوانين باطلة. واذا طلب منك صاحب البيت ان تخرجي عليك ان تخرجي. فانت الان استأثرت بأكل الحرام دون إخواتك. أحيانا تطعم إخواتك من الحرام شيئا ما. أنا ما بطعمهمش حرام. لا المحل الآن وجودك الآن اغتصاب. اغتصاب إزاي؟ اغتصاب هم وده اللي أنت مش فاهماه. لأن الناس كلهم في هذا الباطل. وأنت معذورة لكون الناس كلهم في هذا الباطل. القوانين التي قضت على المالك. طب دلوقتي هو المحل زاد أجرته. سبري يعني أهل البيت موافقين؟ موافقين مختارين او مجبرين؟ لا مش مجبرين ولا حاجة. وقالوا لي عودي ربي عيالك. لا كده. احسنت كده الحمد لله ارتفع عنك الاسم. الحمد لله. لا الحمد لله حد الله بيننا وبين الحرام. الله يكرمك يعني. الله يبارك فيك. احنا مش متربين على كده. لا لا الحمد لله انا بتكلم على الغالب. لا لا لا لا لا. الحمد لله. هي مشكلة بس ان كانوا عاوزين اجرة وحاجات كده يعني. لا الحمد لله كده الحمد لله الحمد لله لأن الآن لقمتك طيبة مدام أهل البيت الذي في المحل موافقون بنفس طيبة وساعدوك وقالوا رب بناتك رب أبنائك فأنت أم أيتام فالحمد لله أنت في مأمن، وما تفعليه مع إخوانك فضل ليس بواجب عليك. الحمد لله الحمد لله. واعذريني لأن بنيت على الغالب من أحوال الناس، بنيت على الغالب من أحوال الناس أنهم وضعوا أرجلهم في شقق وفي أملاك وفي محلات، ثم لما جاءت قوانين الثورة منعت المالك من إخراجهم أبدا، فأصبح الرجل الآن مستأجر شقة بثلاث جنيهات، شقة أربع غرف، إذا استجرت الآن بألفين جنيه أو بألف وخمسمائة جنيه ولا يستطيع أن يخرجه، ولا يستطيع الملك أن يخرجه. بل من المفارقات الغريبة أن بعض إخواننا مأجر شقة أربعة غرف بسبعة عشر جنيها ومكتوب فيها إن الماء والكهرباء على المالك، فأصبح المالك يدفع في الشهر الآن ستين جنيه ماء وكهرباء، والمستأجر مستفيد من كل هذا ويدفع سبعة عشر جنيه. فهذا من الباطل المنكر. وسامحيني أيتها الأخت الفاضلة بارك الله فيك وطيب الله طعامك، فإذا قال لك المالك بارك الله لك ونفسنا مطمئنة وطيبة رب عيالك بارك الله فيك، فما تفعلين مع إخوانك فضل ليس بواجب عليك. والسلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا سيدنا الشيخ؟ تفضل الله. بقول لحضرتك أنا زوجي تعب بمرض يعني مزمن، وأنا كان معايا مبلغ فجبت له 11,000 عشان إن أنا أعالجه بيه. 11,000 مين؟ أنا؟ من ربا ولا إيه؟ لا لا بتوعي مالي مالك الخاص مالي الخاص. أيوة بعد. فأنا هو كان له فلوس بس أنا هو كان راجل وفي، فأنا وعشان أولاده ما تقولش إن أنا استغليت المال بتاعه، لأن أنا كان معايا فلوس له توكيل له، لأن إحنا كنا اتنين موظفين وأنا معايا يعني مبسوط والحمد لله ربنا رزقني. فأنا سحبت له 11,000 من فلوسي اديتهم له عالجته بيه والحق أخذ حقه وتوفى، بس هو قال لي ده دين عندي لما أقوم أنا هديهم لك. فلما جينا توفى جبت التركة بتاعته وزعتها بين أولادي الخمسة، الأربع أولاد والبنت بما يرضي ربنا. فقلت لهم كان دين لأبوكم وأنتوا تعلموا إن أنا جايبه له 11,000. فرد الابن الكبير قال لي لا هو ما قالناش، طب تدولنا المبلغ ده لأن بقت أرملة ولسه في أخ لسه هيتجوز اللي هو الصغير اللي أبوه تركه. قال لي لا قال مرضاش. فهل ده السؤال عشان ما كترش على حضرتك، هل المبلغ ده دين على زوجي لأن هما مرضوش يدهولي من التركة المال اللي هو توزع عليهم؟ نعم دين بهذا التوصيف الذي ذكرتي. أيوة. أنه قال لك هذا المبلغ دين علي. هو قال هو على فراش الموت أنا لما لو ربنا شفاني وقمت فهذا دين علي هردهولي التاني. فأنا قلت له ما فيش فرق لأنه وكان من ونعم الرجال ونعم السوق حقيقي يعني. الله يرحمه. الله كان عمود من عمود المساجد. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. وربنا أولادنا أحسن تربية. سنعز منك حاجة الآن. أموري. الله لا يأمر فيك عدو أبدا. الله يخليك. الله يحفظك. إذا كان هذا الزوج بهذه الدرجة من الوفاء وتوفاه الله. الله يرحمه. وجاء الورثة غير أوفياء. وهو الآن مضيق عليه بسبب الدين. أيوة. هل لك أن تسامحيه؟ أيوة أنا سامحته. طيب الحمد لله. أنا سامحته لوفاءه لي. الحمد لله. والإخلاص في بيته. الحمد لله. وكان مع ربنا. الحمد لله. وكان في عمل وراجل محترم. جزاك الله خير. وبيته محترم وزوج محترم. وافتقدنا رجل محترم. جزاك الله خيرا على عفو. الحقيقة يعني زوج ونعمل يعني ما اقدرش اوصفه. اللي يهمني انك تسامحيه. اللي يهمني الان ان تسامحيه مدام الورثة غير اوفياء. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وما دمت قد سامحتيه فالحمد لله. اما الورثة فان ارادوا خيرا لانفسهم استخرجوا الدين من التركة اولا وردوه اليك بارك الله فيك. هذا واخواني لعلهم أشاروا إلى انقضاء الوقت. السلام عليكم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فيشير إخواني إلى انقضاء الوقت فأقول بين يدي الانقضاء ما كان من توفيق في هذه الأجوبة فمن الله عز وجل وحده لا شريك له، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو شطط أو بعد عن الصواب فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. هذا وأهيب بنفسي وبإخواني أن نقبل على العلم بكتاب الله عز وجل وعلى العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال نبي الأمين صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإلى الفقه في الدين بارك الله فيكم. هذا وعلينا أن نعرض عن هذا اللغو وعن هذا العبث الذي يعيشه المسلمون الآن، فهم ما بين فيلم وما بين كرة قدم أضاعت عقول الناس وذهبت بها وورثتهم سفاة في العقول وخفة في الأحلام. فجدير بنا أن نعرض عن هذا اللغو، فإن ربي جل ذكره قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، قال وإذا مروا باللغو مروا كراما. وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله، به تطمئن القلوب وبه ترتفع الدرجات وبه ترطب الألسن والأفواه وبه تقوى الأبدان وتخنس الشياطين وتتنزل الملائكة وتحفنا الرحمات ويذكرنا ربنا إذا نحن ذكرناه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، قاله ربكم عز وجل. أوصي نفسي وإخواني كذلك بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم الأجر والثواب متوافدان على العبد بسبب الصلاة والسلام على البشير النذير محمد. قال عليه صلوات ربي وسلامه من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة، وقال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ألا ولنكثر من الاستغفار فهو سبب لكل خير ودفع لكل شر بإذن الله. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.